الذي جعل لكم من الشجر شجري ورما فإذا إنما أمره إلى أن نلتقي عقب صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلتقي مع أولى تلاوات الليلة مع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي، ثم تتوالى القراءات مع السادة قراء الإذاعة والتلفزيون في ليلة يسل نظيرها ممتدة إلى ما يشاء الله.